فعله وهكذا من الأمور الشرعية. فلأجل هذا كان العلم الشرعي أشرف من غيره من العلوم. ومهما يتصور لعلوم الفلسفة والطبيعيات والرياضيات والأدبيات والصناعيات وغيرها من العلوم الكونيات، مهما يتصور لها من الشرف والفضيلة والمرتبة الرفيعة، فإنها لا تداني في ذلك العلم الذي مع مشاركته لها في ترقية المدارك وتنوير العقول ينفرد عنها بإصلاح الأخلاق وتحصيل السعادة الأبدية، وهو علم الدين. ومن أدل دليل على أن العلم الشرعي أفضل من غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن العلم ينقص بنقص العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإن هذا الحديث يدل على أن العلم الشرعي يتناقص، أن العلم يتناقص شيئا بعد شيء وزمانا بعد زمان. ونحن نرى أن العلم الذي يتناقص ويقل المشتغلون به إنما هو العلم الشرعي، بخلاف العلوم الدنيوية فإنها في ازدياد دائم فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العلم بأنه ينقص أو بأنه ينزع من قلوب العباد، فدل على أنه إنما يخص بالعلم أصالة العلم الشرعي، لأنه هو الذي تتحقق فيه تلك الصفة. مهما ترقى الإنسان في الصنائع والمعارف الكونية وتسهيل أسباب الراحة، فإن ذلك إن رفعه عن البهيمية من جهة فإنه ينزل به عنها من جهة أخرى ما لم تتطهر أخلاقه، فيتخلق بالرأفة والرحمة والإيثار والعفة والتواضع والصدق والأمانة والعدل والإحسان وغيرها من الأخلاق الكريمة. كل من كان له وقوف على الأمم والأفراد في هذا العصر أي الذي نحن نعيش فيه علم أنه بحق أنه يسمى عصر العلم، ولكنه يرى أنه مع ذلك يجب أن يسمى بالنظر إلى تدهور الأخلاق اسما آخر. نحن نجد تطورا في العلم العلوم الدنيوية، ولكنه من حيث الإيمان والعمل الصالح وترقية الأخلاق فهذا حقيقة في نقصان مستمر والعياذ بالله. النفوس الأرضية تربة من شأنها أن تنبت الأخلاق الذميمة ما لم تسق بماء الإيمان الطاهر، وتشرق عليها شمس العلم الدين الصحيح، وتهب عليها رياح التذكير الحكيم. فأي أرض أمحلت من ذلك الماء وحجب عنها شعاع تلك الشمس أي الإيمان والعلم وسدد عنها طرق تلك الرياح كان نباتها كما قال الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ للدين وهو الإسلام ينبوعان عظيمان: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الدين إنما يؤخذ إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله عز وجل وعد الله بحفظه، فقال: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوعد الله سبحانه وتعالى بحفظه السنة، هل وعد الله بحفظها كما وعد بحفظ القرآن؟ في الواقع وعد الله بحفظ السنة كما وعد بحفظ القرآن. ويقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى إن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هنا لا يختص بالقرآن بل يشمل القرآن وكل ما له تعلق بالقرآن. لماذا؟ لأن حفظ القرآن ليس فقط حفظا لألفاظه، وإلا فهذا حفظ قاصر، حفظ ناقص، بل حفظ لألفاظه وحفظ أيضا لمعانيه. ولو كان المجرد الحفظ هو حفظ الألفاظ لكان كل أحد أن يقول في كتاب الله ما شاء، لأن القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلو كان المراد بحفظ الذكر حفظ الألفاظ فقط لساغ لكل أحد أن يقول في تفسير كلام الله عز وجل ما يقول، ولكن حفظ الله عز وجل القرآن لفظا ومعنى، حفظ القرآن لفظا ومعنى. كيف حفظه معنى؟ يقول الله عز وجل في كتابه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتوضح للناس ولتبين للناس ولتشرح للناس مراد الله عز وجل من الذكر. ولهذا كانت أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ما هي إلا تفسير عملي لكتاب الله عز وجل، كما قالت عائشة أم المؤمنين لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير لكتاب الله، فما من شيء أجمل في كتاب الله إلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل لهذا المجمل وعليه. فإذا كانت السنة مفسرة لكتاب الله والكتاب محفوظ لفظا ومعنى فلا بد من حفظ سنة رسول الله، لأن ذلك يتأتى به حفظ المعنى الذي أراده الله عز وجل من كتابه العزيز. بل يقول العلماء اللغة العربية حفظها ضروري لحفظ القرآن، لأن القرآن عربي أنزله الله بلسان عربي مبين. فلو أن اللغة العربية ضاعت ولم تحفظ لضاع القرآن ولما فهم الناس مراد الله من كتابه العزيز، أليس كذلك؟ فكان حفظ اللغة العربية ضروريا لحفظ كتاب الله عز وجل ولحفظ المعنى الذي أراده الله عز وجل من كتابه العزيز. للدين وهو الإسلام ينبوعان عظيمان، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة عبارة عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال وغيرها مما هو تبيين للقرآن وتفصيل للأحكام وتعليم للآداب وغير ذلك من مصالح المعاش والمعاد. كلمة سنة من المصطلحات العلمية المصطلحات الحديثية التي استعملها علماء الحديث وأيضا استعملها علماء الفقه. فلفظ السنة موجود في لسان المحدثين وموجود أيضا في لسان علماء الفقه. فالسنة في كلام علماء الفقه مرادفة للمستحب، أليس كذلك؟ لكنها عند المحدثين أعم، فتطلق على كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والأوصاف مهما كان الحكم المترتب عليها الوجوب أو الاستحباب. فكل ما نسب إلى رسول الله، كل ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ سنة. بعض أهل العلم يخص السنة بمعنى أخر فيقول إن السنة كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفعال، أما الأقوال فتسمى أحاديث. هذا عند بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إن السنة هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا هيئات الصلاة ونحو ذلك. أما الأقوال افعل ولا تفعل مما يجيء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى حديثا، كقوله مثلا إنما الأعمال بالنيات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا يسمى حديثا. ولكن في الواقع هذا معنى، وإن اختص به بعض أهل العلم، لكن هم لا ينكرون أن السنة بمعناها العام ينطبق على الجميع، ينطبق على الجميع. في هناك في اللغة العربية وفي اصطلاحات أهل العلم ألفاظ تطلق أحيانا على معنى خاص وقد تطلق أيضا على معنى عام، وده في في القرآن وفي الحديث وفي اللغة عموما، لابد أن نفهم هذا. زي الإيمان والكفر، آسف، الإيمان والإسلام. فإذا قلت الإيمان وسكت ولم تتعرض للإسلام بذكر، فأنت تقصد ما يتعلق بأعمال القلوب. وإذا ذكرت الإسلام وسكت ولم تذكر الإيمان، فأنت تتكلم عن أعمال الجوارح. مش كده ولا ايه؟ هذا هو المعنى الاصلي لكل لفظ من هذين اللفظين، لكن قد يطلق الاسلام على الايمان والايمان على الاسلام. اما اذا جمعت بين اللفظين في سياق واحد فانت تقصد بالاسلام المعنى الخاص بالاسلام وبالايمان المعنى الخاص بالايمان. قال في الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. إذن الإيمان هنا له معنى يختلف عن معنى الإيه؟ الإسلام. أما إذا قلت المسلمون فتقصد المسلمين والمؤمنين، وإذا قلت المؤمنون فتقصد المسلمين والمؤمنين. فاللفظ هنا قد يطلق ويرد به ما هو أوسع من معناه الخاص به. زي ايه؟ في القرآن الكريم يقول الله عز وجل النجم والشجر يسجدان. ما هو النجم وما هو الشجر؟ الشجر معروف هو النبات، أليس كذلك؟ والنجم هو أيضا النبات. إذن ما الفرق؟ ليس النجم هو الكوكب الذي نعرفه، لا، إنما النجم هنا نوع من أنواع الشجر. فيقول العلماء علماء اللغة الشجر هو ما له ساق من الأشجار. النجم هو الزرع الذي ليس له ساق، إنما يسرح في الأرض كالبطيخ وغيرها من الطماطم. تعرفون الطماطم؟ بيسموها البنورة، بيسموها إيه؟ ها؟ تعرفونها؟ ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ لونها احمر كده، مش كده؟ نعم. فكل نبات نبت على الارض وساقه ليس واقفا انما يسير على الارض ويسرح على الارض يسمى نجما، يسمى ايه؟ نجما. اما الشجر الذي له ساق فهو يسمى شجرا. فالله يقول إن الأشجار بجميع أنواعها نجما كانت أو أشجارا لها ساق أو ليس لها ساق تسجد لله عز وجل. فاهم الكلام هذا؟ حتى لغوية كده يعني. زي أيضا السمرة، عارفين الصحابي الجليل سمرة بن جندب، ما معنى السمرة؟ السمرة نوع من أنواع الشجر أيضا، وهو الشجر الكثيف الهائل العظيم يسمى سمرة. إذن هو شجر له ساق ولكنه إيه؟ أكبر حجما من عامة الأشجار. إذن عندما تقول شجر وتسكت قد تقصد ما له ساق فقط، وقد تقصد كل أنواع الإيه؟ الأشجار. فاللفظ يصدق على هذا وعلى هذا، لكن إذا جمعت اللفظين في سياق واحد فأنت تقصد بالنجم معنى وبالشجر معنى إيه؟ آخر. أما إذا قلت الشجر وسكت فأنت ماذا؟ قد تقصد جميع الأشجار سواء كان له ساق أو ليس له ساق. وإذا قلت النجم والشجر كما في الآية فالنجم له معنى والشجر له معنى خاص. كذلك أيضا السنة والحديث، إذا قلت الأحاديث والسنن في سياق واحد فأنت تقصد بالحديث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالسنن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلت كما جاء في السنة من غير أن تذكر الحديث فقد تقصد كلها، وإذا قلت كما جاء في الأحاديث من غير أن تذكر السنة فقد تقصد أيضا كل هذا. وهذا مما يقول فيه علماء اللغة هذان اللفظان إذا اجتمعا افترق، وإذا افترق اجتمعا. يعني إذا اجتمع اللفظان فذكر في سياق واحد افترق المعنى المقصود من كل واحد منهما عن الآخر. أما إذا افترق فكل ذكر في سياق يختلف عن سياق الآخر فقد يقصد من كل لفظ منهما ما يراد من الآخر فيجتمع المعنى حينئذ. مفهوم هذا الكلام؟ هذه أيضا من بدائع اللغة العربية. من أجل هذا دائما وأبدا نقول يا شباب لا تهملوا دراسة اللغة العربية، هي جميلة جدا. كان الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقول عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره كيف يتلذذ به. ازاي؟ والتلذذ بالقرآن إنما هو نتيجة فهمك للقرآن، وفهمك للقرآن متوقف على معرفة اللغة. فإذا لم تفهم تعرف اللغة لم تفهم القرآن، وإذا لم تفهم القرآن لن تستمتع بالقرآن. كذلك كما قلنا الحديث والسنة، الحديث والسنة. فالسنة قد تطلق على الأفعال، والحديث يطلق على الأقوال، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا كما أشرنا إلى ذلك. لكن أشار المؤلف نفسه في مكان آخر من كتبه إلى معنى السنة في الشرع، معنى السنة في الشرع. احنا عندنا معنى السنة في اللغة، السنة في اللغة هي الطريق، سننت لك أي مهدت لك طريقا. جميل. هناك معنى اصطلاحي اللي احنا أشرنا إليه الآن وذكرنا فرق ما بين الحديث والسنة، وهناك السنة في المعنى الشرعي. يقول ماذا؟ إن السنة تطلق شرعا، وهذا أيضا موافق تقريبا للمعنى الاصطلاحي على معنيين. الأول الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غير. تعرفون حديث صحيح مسلم الرجل الذي لما الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة فقام رجل بسرة أي بكيس فيه مال فتصدق فتبعه الناس، فتبعه الناس اقتدوا به، هو الذي ابتدأ الفعل وهم صاروا يفعلون مثل فعل فتبعوه في ذلك. فهذا يسمى ايه؟ ان الرجل الاول هو الذي سن ذلك. ومن ذلك الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من سن في الاسلام سنة حسنة. فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث. ما معنى السن؟ أي ابتدأ فعل أمر حسن، فعل أمر صالح، فرأى الناس منه ذلك فتبعوه في ذلك وعملوا مثل عمله. وليس هذا مقصود به البدع، لأن البدع ليست أعمالا صالح ولا أعمالا حسنة. إنما الرسول يقول يعني هذا الذي تصدق، الصدقة من شرع الله بطبيعة الحال، هذا الذي ابتدأ في إحياء هذه السنة وتذكير الناس بها فتبعه الناس تبعا لذلك، فله أجر صدقته وأجر من اقتدى به في ذلك. كذلك كما جاء في الحديث إن ابن آدم الذي سن القتل، سن القتل إيه؟ يعني هو أول من قتل، قتل أخاه، فله وزر كل قاتل إلى يوم القيامة، لأنه هو أول من ابتدأ القتل وهو أول من سن الإيه؟ القتل. الوجه الثاني السيرة العامة، شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، تسمى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي، خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود بالهدي هنا كل ما جاء عن رسول الله، كل شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وحركاته وسكونه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بطبيعة الحال لم يكن الناس في حاجة في الزمان الأول إلى معرفة أحوال الرواة، ما كانوا يحتاجون إلى هذا، لأن الناس كانوا عدولا وكانوا أمناء وكانوا صحابة رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ لا، رغم ذلك فإن الله عز وجل وضع لنا القواعد في كتابه العزيز، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة أحوال الرواة، لا لأن الكذب كان موجودين في زمن، لا، حتى يعرف الناس ذلك عندما يأتي الكذب في تاريخ الناس وفي حياة الناس، كما وقع ذلك في عهد أواخر زمان التابعين ومن بعدهم. أما الصحابة رضي الله عنهم فلا يعرف فيهم الكذب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذه المعصية مما صان الله عز وجل الصحابة الكرام من الوقوع فيها. يعني من الصحابة من سرق وأقيم عليه الحد، من الصحابة من زنى وأقيم عليه الحد، أليس كذلك؟ لكن لا يوجد في الصحابة من كذب. كان الكذب حتى في الجاهلية أمرا يعني مستبشعا. تذكرون قصة أبي سفيان في لما كان في نعم عند النجاشي، لما نعم فامتنع عن الكذب وخشي أن يتقاول العرب وأن يتناقل العرب بأن أبا سفيان كذب كذبة وحده. لما سأله قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا، ونحن بيننا وبينه عهدة، أو يعني اللي هي اتفاق الحديبية، فلا ندري ما هو صانع فيه. لم يستطع أن يقول إنه يكذب، ولكن أراد أن يفتح بابا للشبهة، الله أعلم يمكن بكرة يكذب. لكن الآن هناك ناس يتنفسون الكذب، يعني ما يستطيع يعيش من غير كذب. تفضل. تفضل. هذه قصة غير صحيحة، عقبة ابن أبي معيط، هذه قصة غير صحيحة، مفهوم؟ نعم نعم يا حبيبي. ها؟ هي على قول من قال إنه صحابي، لكن القصة نفسها غير صحيحة، لأن القصة تقتضي أنه صحابي، أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في صحتها عند العلماء كلام كثير جدا. مفهوم هذا الكلام؟ فهذه المعصية كما يقول شيخ الإسلام تيمية مما حفظ الله الصحابة أن يقعوا فيها. قد يوجد المخطئ، يعني ممكن واحد يخطئ، ومن ذا الذي إيه لا يخطئ؟ يعني صحابي مثلا يجتهد فيأتي اجتهاده على غير الصواب، وهذا قليل في الصحابة، لكن وجد. لكن يسخر الله صحابيا آخر فيقول بخلاف قوله حتى لا يكون تكون مسألة إجماعا، فيكون اختلاف بين الصحابة، منهم من يقول قولا ومنهم من يقول قولا. الاجتهاد ليس من باب الرواية أصلا حتى يحتمل فيه الصدق والكذب، وإنما هو من باب الفهم، فمنهم قد يفهم شيئا ومنهم قد يفهم شيئا آخر من النص الشرعي، فهذا ليس له تعلق بإيه بالصدق والكذب، هو راجع إلى الاجتهاد، والاجتهاد لا شأن له بالرواية أصلا، مفهوم؟ ولهذا وجد مثلا سيدة عائشة أم المؤمنين تستدرك على بعض الصحابة بعض ما فهموه من النصوص الشرعية، استدراك عائشة ليس اتهاما لهم بالكذب، ولما كأنها تقول هذا الفهم مخالف للصواب، والصواب أن الفهم الصحيح كذا وكذا، فالاختلاف في الفهم لا علاقة له بالإيه بالصدق والكذب. كما نجد مثلا إيه الأئمة يختلفون، الإمام أحمد يخالف الإمام الشافعي، هل إذا خالف الإمام أحمد الشافعي هو يكذب الشافعي؟ أبدا لا يكذبه، ولكن يخالفه في اجتهاده وفهمه لهذه المسألة، فهمين؟ فالله عز وجل ذكر قاعدة كلية متعلقة بالرواة واختيار الرواة ونقد الرواة في كتابه، يقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل على أنه ليس كل خبر يقبل، بل لابد من الإيه الاحتياط في قبول الأخبار، فهذه قاعدة تعتبر أصل أصيل في هذا العلم، هذه الآية الكريمة تعتبر أصل أصيل في الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. والرسول عليه الصلاة والسلام مدح كثيرا من أصحابه، وهذا تعديل أليس كذلك، وذم كثيرا من المنافقين، وهذا تجريح. إذن كلام العالم في الرواة جرحا وتعديلا كما هو موجود في القرآن أيضا موجود في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تطور علمه بعد ذلك لما احتاج الناس إلى معرفة أحوال الرواة اللي كثرة الرواة حينئذ ووجود الضعفاء والكذابين. أول من تلقى السنة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام، فحفظوها وفهموها وعلموا جملتها وتفصيلها وبلغوها كما أمروا إلى من بعدهم، ثم تلقاها التابعون. التابعون هم الذين التقوا بالصحابة ولم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغوها إلى من يليهم أي إلى من جاء بعدهم وهكذا. فكان الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت يعني كذا وكذا، ويقول التابعي سمعت فلانا الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، ويقول الذي يليه سمعت فلانا يقول سمعت فلانا الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. من هنا تولد الإسناد، لأن الإسناد لابد أن يكون هناك من يروي عن شخص، فإذا لم يكن هناك من يروي عن شخص من أين يأتي الإسناد؟ الإسناد يتولد من رواية رجل عن آخر، فإذا تولد رجل عن آخر وجد الإسناد، فإذا روى آخر عن الأول صار هناك للإسناد طبقات، صار هناك حلقات مختلفة، فكلما تأخر الزمان كلما طال الإسناد، كلما تأخر الزمان كلما طال الإسناد، وكلما طال الإسناد كلما احتجنا إلى علم الرجال أكثر وعلم الجرح والتعديل أكثر، لأن كلما طال الإسناد كلما كثر عدد الرواة في الإسناد كلما احتجنا إلى معرفة حال كل راوي من هؤلاء الرواة، وهذا يتطلب منا معرفة أوسع بالرجال حتى نعرف هل كل راوي من رواة هذا الإسناد هل هو من الثقات أم من غير الثقات. كل من علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأن شريعته خاتمة الشرائع والحياة الأبدية في اتباعه يعلم أن الناس أحوج إلى حفظ السنة منهم إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب يبقي لك ماذا؟ يبقي لك هذا البدن حيا، أليس كذلك؟ لكن معرفة السنة تبقي لك هذه الروح حيا، لأن الجهل بالسنة معناه الجهل بدين الله عز وجل، والجهل بدين الله يميت القلب ويبقى الجسد لا روح فيه، لا روح فيه. ولهذا نجد الكفار يتوغلون في امتاع هذا الجسد فلا يشبعون، بل منهم من يذهب فينتحر. لماذا؟ لأنه استفرغ كل الأسباب التي تشبع ذلك الجسد ولم يشبع الروح، فصار جسدا بلا روح. فلما شبع الجسد من المتع الدنيوية صار لا معنى لهذه الحياة، لأنه لم يجد شيئا زائدا عما استمتع به هذا الجسد. أما الذي يتعلم العلم ويعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها فإنه يغذي الروح، وكلما تعلم، والعلم ليس له نهاية، وكلما تعلم كلما ازداد هذه الروح في هذا البدن. كما نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، وإنما يزيد بالعمل الصالح، والعمل الصالح يحتاج إلى العلم، فكلما ازددت علما وعملا به ازداد الإيمان في قلبك، فتزداد روحك سموا ورفعة عند الله عز وجل. ولهذا كان لابد من معرفة السنة ودراسة السنة والتفقه في السنة والعمل أيضا بالسنة، لأن العلم إنما العلم العمل. قد وقعت الرواية ممن يجب قبول خبره، يعني الرواية وقعت من أهل الصدق وأهل الكذب، ممن يحفظ وممن لا يحفظ. يعني هنا يتكلم عن واقع، نحن نتكلم عن واقع. الواقع أن الرواية وقعت من أهل الصدق وأهل الكذب، الواقع أن الرواية وقعت من أهل الحفظ ومن ليس من أهل الحفظ، فكيف نتعامل مع هذا الواقع؟ هذا هو الذي يريد أن يوصلنا إليه. قد يقول قائل: ألم تقل آنفا إن السنة محفوظة بحفظ الله؟ فلماذا جعل الله عز وجل الكذبة يرون السنة؟ فلماذا جعل الله عز وجل من ليس حافظا يروي السنة فيخطئ؟ أليس كان من الأجدى أن لا يروي السنة إلا أهل الصدق وأهل الحفظ حتى لا يقع في السنة خطأ؟ نقول: لا، بل الخيرة فيما اختاره الله عز وجل. شاء الله عز وجل لحكمته البالغة أن يكون حفظ السنة بطريقة تختلف عن حفظ القرآن. لماذا؟ ليكون في ذلك امتحان واختبار للناس، ليميز الله الخبيث من الطيب. فإن السنة لو كانت لا تحتاج إلى بحث أو تنقيب، وأنها قول واحد لا يحتمل ترددا ولا يحتمل اختلافا كالقرآن سواء بسواء، فإن هذا لا يحقق الهدف من الامتحان والاختبار والابتلاء. أراد الله عز وجل أن يوجد في السنة شيء يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تنقيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، فتجد مثلا رجل يبحث عن الحق في السنة، يبحث عن الحقيقة في سنة رسول الله، فيتبع السبل الصحيحة، يسأل أهل العلم أو يدرس السنة الدراسة العلمية الصحيحة، فيصل إلى نتائج معينة. وهناك من يدفعه هواه إلى أن يصحح الضعيف أو يضعف الصحيح. هل يستويان مثلا عند الله عز وجل؟ هل من قصد الحق كمن لم يقصده؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا من جهة. جهة أخرى، تخيل أخي الكريم أن السنة كانت قولا واحدا لا يحتمل شكا، أكنا سنحتاج إلى علم الرجال؟ أكنا سنحتاج إلى علم الجرح والتعديل؟ هل كنا سنحتاج إلى هذا؟ لا. طيب أليس معرفتنا بعلم الرجال أفضل من الجهل به؟ لماذا؟ لأن معرفتنا بالرجال هو معرفة لتاريخ هذه الأمة، هو معرفة لتاريخ هذه الأمة. لو أن معرفتنا بالرجال لم تتحقق، أكنا نعرف الإمام مالك؟ أكنا نعرف الإمام البخاري؟ أكنا نعرف أحمد بن حنبل؟ لا. فحاجة الأمة إلى الإسناد، وحاجة الأمة إلى تمييز الرواة جرحا وتعديلا، هو الذي جعلها تتعرف على أئمة هذه الأمة وأسلاف هذه الأمة حتى نقتدي بهم في أقوالهم وأفعالهم وسيرهم. فكان جعل الإسناد ضرورة لتمييز السنة، وسيلة لمعرفة الأمة بتاريخ أسلافها رضي الله عنهم جميعا. بل لو أن السنة محسومة ما عرفنا الصحابة الذين نقلوا لنا السنة، ما عرفنا الأئمة الكبار التابعين ولا أقوالهم في العلم ولا ما نقل عنهم في الفقه وفي التفسير وغير ذلك. بل حاجتنا إلى الإسناد هو الذي كان سببا في وجود هذه العلوم الكثيرة التي كانت سببا في معرفتنا بتاريخ هذه الأمة المشرف. إذن معرفة الإسناد أفضل من الجهل به أم لا؟ فشاء الله عز وجل أن يوجد، أن يكون سبيل حفظ السنة يختلف عن سبيل حفظ القرآن لتحقيق هذه المنفعة العظمى، وهو معرفة هذه الأمة بتاريخ أسلافهم. قد وقعت الرواية ممن يجب قبول خبره، وممن يجب رده، وممن يجب التوقف فيه، وهيهات أن يعرف ما هو الحق من الحق الذي بلغه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وما هو من الباطل الذي يبرأ عنه الله ورسوله إلا بمعرفة أحوال الرواه. صح ولا لا؟ كما قال الإمام الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل الرجل يبحث عن الحطب في الظلمة. الحطب يعني ما يحتطب به، ما يشعل ليستدفأ به أو ليطبخ به. مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل الرجل يحتطب في الظلمة لعله تصيبه أفعى وهو لا يدري. الذي يبحث عن الحطب في الظلام في الصحراء ربما تصيبه أفعى وهو لا يدري. فكأن الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمن يطلب في الظلام، فكأنه يعيش في ظلام، فإن الإسناد هو النور الذي يهديه إلى معرفة دين الله عز وجل. ولهذا كان الإمام الشافعي أيضا يقول: من لولا أصحاب المحابر. مين أصحاب المحابر؟ أصحاب المحابر هم أصحاب الحديث، لأنهم كانوا يدورون على الشيوخ ومعهم الأقلام والمحابر يكتبون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، وده اللي احنا شايفين. لما قل العالمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشتغلون بها والمنافحون عنها وجدنا الزنادقة يتكلمون في القنوات الفضائية وعلى في الأماكن العامة والناس يستمعون إليهم ويدسون السم في العسل ويفسدون الدين على المسلمين. حتى وجدنا راقصة تتكلم في الدين وتتكلم ملحد يتكلم في الدين ويسمونه مفكر إسلامي. يقولك مفكر إسلامي يعني إيه مفكر إسلامي؟ الإسلام ليس فكرا، الإسلام نبوة وحي ليس فكرا قابل للأخذ والرد. الفكر يقبل الأخذ والرد، أنت تقول قولا لك فكرك وأنا أقول قولا لي فكري في المسائل التي تحتمل فيها الآراء. أما الدين فليس رأيا وليس فكرا قابل للأخذ والرد. إذا قال الله وقال رسوله سكت الجميع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ليس بعد اختيار الله ورسوله اختيار. فيقول لك المفكر الإسلامي، يا أخي المفكر الإسلامي ما مش تبعنا، إذن هو بيتكلم في غير الإسلام، يتكلم في غير الإسلام. ولأجل هذا قالوا إيه هو عايز يقول أنا مفكر بس عايز يضحك على الناس ويضل الناس، يقول الإسلامي مفكر إسلامي، فإذا به كل ما يقوله يتمخض عن غير الإسلام يتعارض مع الإسلام. أذكر عندنا في مصر كان دكتور في كلية في دار العلوم عندنا، وكان يدرس لي أنا شخصيا يعني، اسمه أحمد شلبي، له كتاب في 10 مجلدات اسمها موسوعة التاريخ الإسلامي، هو بتاع تاريخ راجل مؤرخ وكان يدرس لنا التاريخ، لكن ما هو الكلاء المباح، فهو يريد أن يتكلم في كل شيء حتى في الدين. فله 200 مسألة من مسائل الدين خالف فيها إجماع الأمة، حتى أذكر مرة حضرت له محاضرة فأراد أن يقدمه بعض الناس، فقال والأستاذ أحمد شلبي له آراء في بعض المسائل التي أجمعت عليها الأمة. هو يريد أن يسخر منه، المقدم يريد أن يسخر منه، هو فيه منه بيمدحه. فيقول إيه والأستاذ أحمد شلبي له آراء في بعض المسائل التي أجمعت عليها الأمة وقد خالف فيها الإجماع. فإذا بأحمد شلبي يقول 200 مسألة، فرحان قوي، 200 مسألة يعني حرم الحجاب وأباح الربا وحاجات من هذا القبيل يعني، واضح؟ عايز منا ايه؟ هنخلص، استنونا، والسنة تأخير العشاء، انتوا اللي أخرتونا، احنا كنا عايزين نبدأ بدري، واضح هذا الكلام؟ فده بقى المفكر الإسلامي. زي برضك الإسلام البحيري ده ملوش دعوة بالإسلام أصلا، يعني هو أصلا دراساته ليست في الدين ولا في الفقه ولا في الحديث ولا في العقيدة ولا في شيء، ومع ذلك يقحم نفسه تحت شعار مفكر إسلامي فيدس السم في العسل ويشكك الناس في الإسلام. وهكذا الوقائع التاريخية، بل حاجتها إلى معرفة أحوال رواتها أشد لغلبة التساهل في نقلها، على أن معرفة أحوال الرجال هي نفسها من أهم فروع التاريخ. جميل؟ يعني التاريخ هذا عبارة عن أخبار تروى سواء عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم أو حتى قبل الإسلام. كثير من تلك الأخبار مدسوس مكذوب، لا واقع له ولا صحة له. كيف السبيل إلى تمييز ذلك؟ الإسناد. ولهذا علماء الحديث لما وضعوا الإسناد ووضعوا له قواعده وضوابطه لم يكن المؤرخون يعنون ويهتمون بالإسناد قبل ذلك. ولذلك تجد الأخبار قبل الإسلام ليس لها إسناد، إنما وجد الإسناد في الأخبار التاريخية بعد الإسلام، بعد أن جاء المحدثون فضبطوا الأخبار ووضعوا لها أسانيد ووضعوا للأسانيد قواعد لقبولها أو ردها، فجاء المؤرخون فطبقوا نفس المنهج في التاريخ اقتداء بالمحدثين، اقتداء بالمحدثين لعلمهم بحاجة الروايات التاريخية إلى الإسناد، كما أن الروايات الحديثية أيضا تحتاج إلى الإسناد. بل العلماء لم يكتفوا بأن ينقضوا الإسناد فقط في الأحاديث والتواريخ، بل كل ما ينقل حتى أقوال الفقهاء، يعني ما ينقل عن الإمام أحمد، ما ينقل عن الإمام الشافعي، عن الإمام أبي حنيفة، عن الإمام مالك، كله جاء إلى هؤلاء العلماء بالإسناد، فمنه ما يصح ومنه ما لا يصح. وتجد علماء مذهب كل إمام ينقحون تلك الروايات المنقولة عن إمام المذهب ويميزون ما كان منها صوابا وما كان منها خطأ، فصار الإسناد سمة من سمات هذا الدين. ولهذا يقول السيوطي: قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد. خصت الأمة بهذا الإسناد، ليس هناك أمة من الأمم لها إسناد إلا الأمة الإسلامية، كما يقول ابن حزم، يقول: إن أعلى رواية تروى عن المسيح عليه السلام بين أول راوي عن المسيح والمسيح 5 قرون، 500 سنة، يعني ليس هناك إسناد متصل إلى سيدنا المسيح عليه السلام. جميل هذا الكلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإسلام من خصوصيات هذه الأمة المحمدية، ليس فقط، يقول: وإنه من خصوصيات أهل السنة من هذه الأمة المحمدية. يعني مثلا الشيعة ليس عندهم أسانيد ولا يعرفونه، الشيعة يعني أكبر كتاب عند الشيعة كتاب الكافي، كتاب الكافي. جميل هذا الكلام. يعتبرونه بمنزلة صحيح البخاري عندنا، أصح الكتب فيه عندهم. الكافي نفسه مؤلفه ليس له ترجمة معروفة، هم لا يعرفونه، لا يعرفونه كان صادقا أم كاذبا، ليس له ترجمة. احنا مثلا إمام البخاري عندنا ألفت فيه التراجم الهائلة، المصنفات الكبيرة، نعرف كل صغيرة وكبيرة عن شأن الإمام البخاري، صح الكلام؟ هم لا يعرفون هذا، هذا فضلا عن عامة الرواة الشيعة. تجد في كتب في الكافي يروي عن بعض الرواة، في الكافي صاحب الكافي يروي عن بعض الرواة، هؤلاء الرواة عند الشيعة أنفسهم ملاحدة وكفار، ملاحدة وكفار عند الشيعة أنفسهم، اللي هم بيعتبروا هذا الكتاب إيه؟ أصحي. وتجد في هذا الكتاب من الروايات ما يندى لها الجبين. أنا هجيب رواية واحدة بس عشان نخلص الموضوع ده. من روايات الكافي هذه الرواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب حماره، الحمار الذي كان يركبه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بالحمار يخاطب رسول الله. ده في الكافي، كتاب الكافي، ماشي، أظن في هذا كفاية. فإذا بالحمار يخاطب رسول الله، يقول له: يا رسول الله، حدثني أبي الحمار، يعني عن أبي اللي هو حمار برضك، عن جدي اللي هو حمار أيضا، يعني سلسلة إسناد كله حمير، في أحسن من السند ده؟ لا والله، موجودة في الكتب، وأنا في شرح الألفية ذكرتها وذكرت الجزء والصفحة في الكتاب، ما جبت حاجة من عندي والله، ما يسلسل نقطة والله، هذه حقيقة عندكم. أن جده الأعلى كان في سفينة نوح، الحمار ده بقى ايه؟ جده الاعلى كان في سفينة ايه؟ نوح. فقال له نوح، او فقال نوح لاصحابه: ان هذا الحمار سيخرج من صلبه حمار يركبه سيد المرسلين. والله هذا في كتاب الكافي، هذا في كتاب الكافي بتاع الشيعة اللي هو أصح كتاب عندهم كله حمير. طب يا أخي قول حصان قول حمار أي حمار ويصدقون هذا يا أخي كما يقول الإمام الذهبي أين ذهبت العقول سبحان قاسم العقول. ناس بتعتقد أن في واحد دخل استرداد بقاله 1000 سنة ولسه ما ماتش. العقل الذي يصدق هذا يصدق هذا ولا إيه؟ العقل الذي يصدق هذا يصدق هذا ماشي. قال وإذا كان لابد من معرفة أحوال الرواه فلا بد من بيانها بأن يخبر كل من عرف حال راو بحاله ليعلمه الناس وقد قامت الأمة بهذا الفرض كما ينبغي. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى نقف عند صفحة 11 نبدأ نستكمل الكلام إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ونقوم نصلي بقى وبعد الصلاة نيجي عشان ناخد الدرس الثالث. مش عايزين حد يزوغ لا كده ولا كده ولا عايزين الكاميرات تتأخر ولا الشيء يتأخر ولا الأوراق تتأخر.